والسلام على خاتم النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن أمس قرأنا القياس ماذا؟ المرسل المناسب المرسل المرسل لا لم يعلم فيه اعتبار شارعه أو إلغاؤه، فهمتم؟ والمناسب والمناسبة تنخرم هنا مسألة. المناسبة تنخرم المناسبة. أيوة، نحن في نهاية المسلك الخامس. المسلك الخامس ماذا؟ المناسبة. المسلك الخامس المناسبة والإخالة. نتكلم عن المناسبة. هذه المناسبة تنخرم أي تبطل، يعني العقل يقضي بأنه لا مصلحة هنا ما يوجد المفسدة. تنخرم هذا معناه، بمفسدة تلزم الحكم راجهة على مصلحته أو مساوية. المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم الحكم، يعني توجد في الحكم، توجد في الحكم راجهة، مفسدة راجهة على مصلحته، على مصلحة هذا الوصف، فهمت؟ أو مساوية، إما راجهة أو مساوية لها، لها يعني للمصلحة، مفسدة راجهة على المصلحة أو مساوية للمصلحة، فعند ذلك تنخرم يعني تبطل. معناه إيه؟ معناه لا لا لا يقاس بسببه، لا يقاس في ذلك الوقت. مثاله إيه؟ بعض المهشين ذكروا له مثالا. لماذا تبطل حينما يوجد هناك مفسدة؟ لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فهمت؟ هذه قاعدة. مثاله إيه؟ إذا سلك مسافر لطريق، مسافر الطريق البعيدة لا لغرض غير القصري، يعني إنسان يسلك الطريق البعيد إلى مثلا إلى تيانجور، يوجد طريقان، طريق بعيد مثلا 100 كيلومتر وطريق رسمي معتاد وهو قريب، هو سلك الطريق البعيد لغرض القصر، يعني يريد أن يقصر الصلاة، فسلك الطريق البعيد، فإنه لا يقصر أو لا يقصر الصلاة في الأظهر. لماذا؟ لأن المناسب هنا، المناسب إيه؟ السفر البعيد غرض بمفسدة وهي العدول عن القريب لا لغرض غير القصري، حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعة. اجتمع هنا مصلحة ومفسدة. المفسدة راجحة، ما هي المفسدة؟ أنه قصد صلاة الرباعية ركعتين، هذه مفسدة، مع أنه لا يوجد، مع أنه هناك طريق لا يجوز له القصر فيه إذا دخله، هكذا. خلافا للإمام الرازي في قوله ببقائها، بقاء ماذا؟ المناسبة، مع موافقته على انتفاء الحكم. الإمام الرازي لا يخالفنا في انتفاء الحكم، يعني لا يجوز له قصر الصلاة عند الجميع، عند الإمام الرازي وغيره لا يجوز له قصر الصلاة في المثال الذي ذكرنا، لكن الإمام الرازي يقول المناسبة تبقى مناسبة، المناسبة موجودة اعتبرت أو لم تعتبر، هذا أمر آخر. المخالفون له يقولون لا، المناسبة غير موجودة. ليه؟ صارت المصلحة مفسدة، صارت المصلحة مفسدة. فاعترض بعضهم يقولون إيه؟ المصلحة كيف تنقلب مصلحة؟ المصلحة مصلحة والمفسدة مفسدة، فالجواب عليه إيه؟ الجواب عليه المصلحة لا تنقلب مفسدة إذا كانت مصلحة ذاتية، مصلحة ذاتية. أما المصالح الإضافية النسبية تنقلب مفسدة، وكذلك المفسدة تنقلب مصلحة إذا كانت نسبية وإضافية. أما المصلحة الذاتية هي تبقى مصلحة أبدا. هكذا أجابوا وردوا. فكأن الشارح يشير إلى أن الخلاف لفظي، يشير إلى أن الخلاف لفظي. ليه؟ لأنه قال مع موافقته على انتفاء الحكم، إذن لا خلاف في انتفاء الحكم. أما الخلاف أنه يسمى أو لا يسمى، فالخلاف لفظي كما أشار إليه الشارح، ولكن اعترض عليه أيضا. وقال بعض المهشين أن الخلاف ليس لفظيا أيضا، بل يترتب عليه فائدة ذكرها في الشربيني، انظروا فيه في وقت آخر. فهو عند الإمام الرازي لوجوب، فهو يعني انتفاء الحكم، انتفاء الحكم. إذن لماذا انتفى الحكم وأنت تقول المناسبة موجودة على خلاف الجمهور، ومع ذلك تقول الحكم منتف؟ كيف انتفى الحكم مع وجود المناسبة؟ فيقول فهو عنده لوجود المانع، نعم هناك مناسبة ولكن هناك مانع، هناك مانع، هذا المانع هو الذي أبطل الحكم، أبطل الحكم. وعلى الأول لانتفاء المقتضي، على الأول لماذا انتفى الحكم؟ لانتفاء المقتضي الذي هو المناسبة، المناسبة غير موجودة. فهمتم؟ السادس من مسالك العلة ما يسمى بالشبه. هذا المسلك يسمى بالشبه. السادس من مسالك العلة ما يسمى، الذي يسمى إيه؟ المسلك. المسلك هو الذي يسمى بالشبه، ما يسمى بالشبه، المسلك الذي يسمى بالشبه. كالوصف فيه، يعني الوصف أيضا يسمى شبها، فلذلك قال هكذا. يعني إذن الشبه لفظ يطلق بمعنيين، المعنى الأول هو المسلك نفسه، المسلك يسمى بالشبه، ما يسمى ب، يعني المسلك المسمى بالشبه كالوصف. إذن الوصف أيضا يسمى بالشبه. إذن الشبه يطلق بمعنيين، المعنى الأول المسلك نفسه، المعنى الثاني الوصف. عرفتم؟ ليس المسلك، الوصف. كالوصف يعني كما يسمى به الوصف، كما يسمى به الوصف. فيه يعني في ذلك المسلك، في كل مسلك وصف، أليس كذلك؟ هذا المسلك يسمى شبها، وكذلك هذا الوصف الموجود في المسلك أيضا يسمى شبها. ما هو الوصف؟ كالوصف فيه المعرف، ليس المعرف، هذا فلان يشكل خطأ، كالوصف فيه المعرف بقوله. إذن التعريف الذي في المتن، التعريف الذي في المتن ليس تعريفا للمسلك، ليس تعريفا للمسلك، وإنما هو تعريف للوصف. فهمتم؟ فلهذا فعل الشارح ما فعل، كالوصف فيه المعرف، هذا الوصف هو الذي يعرفه المصنف بقوله. ما هو القول؟ الشبه يعني بمعنى الوصف لا بمعنى المسلك، خلي بالك، الشبه بمعنى الوصف لا بمعنى المسلك. ما هو الشبه أو ما هو هذا الوصف؟ الشبه منزلة بين المناسب والطرد، الشبه منزلة بين المناسب بالطرد، عفوا والطرد، هكذا قال المصنف. بعضهم قالوا والطردي هذا أولى، والطردي هكذا قال شيخ الإسلام زكريا وغيره بالياء، والطردي لأن الطرد شيء والطردي شيء آخر، المناسب يناسبه طردي، المناسبة يناسبها الطرد، مناسبة طرد، مناسب طردي. فهمت؟ فهو ذكر مناسب فأولى أن يقول طردي. ابن الحاجب أيضا عبر بالطردي كما قال في التحقيق في الهامش، وعبر في رفع الحاجب بالطردي تبعا للآمدي في الإحكام، وابن الحاجب في المختصر وهو أحسن، لأن الطرد من مسالك العلة. فهمتم؟ إذن عرفنا الآن الشبه مشترك بين المسلك وبين الوصف. الشبه مشترك لفظ مشترك يستعمل في معنيين، أحدهما المسلك نفسه، والثاني الوصف الذي في هذا المسلك. الوصف الذي في هذا المسلك، ما هذا الوصف؟ هو منزل بين المناسب والطردي. المناسب بالذات، المراد بالمناسب إيه؟ المناسب إذا أطلق المناسب فالمراد به المناسب بالذات. وعندنا مناسب آخر وهو مناسب بالطبع، مناسب ليس بالذات، ليس مناسبا بالذات، بل مناسب طبعا لشيء آخر، وهو يسمى طرديا، وهو الذي يسمى طرديا. بين المناسب بالذات والمناسب بالطبع المسمى طرديا. فهمتم؟ أي منزلة. ما معنى منزلة؟ الوصف كيف يكون منزلة؟ الوصف لا يكون منزلة بل ذو منزلة. ذو منزلة، الإنسان يكون منزلة، يكون ذو منزلة، ولا يجوز ولا يكون اسمه زمان خابرة قيل في شرح هذا البيت ما يتعلق به، لأنه لا يخبر عنه بالمصدر أو باسم الزمان أو المكان. طيب، أي ذو منزلة بين منزلتيها. إذن الشبه ليس مناسبا بالذات ولا طرديا بينهما. هل هو مناسب بالذات؟ لا، لسبب كذا. هل هو طردي؟ لا. ما معنى طردي؟ ليس في أي مناسبة، الذي ليس فيه أي مناسبة. مثل إيه؟ لا يجوز التطهر بالخلي. لماذا؟ لأنه لا يبنى عليه الجسر. ما المناسبة؟ تعرف الماء يبنى عليه الجسر، ماء النيل، ماء فرات يبنى عليه الجسر، فيجوز التطهر بهذا الماء. أما الخل لا يبنى عليه الجسر فلا يجوز التطهر. سيأتي هذا. فهذا ليس هناك أي مناسبة. هل هناك مناسبة يعني لبناء الجسر أو عدم بناء الجسر للتطهر؟ لا يوجد. هذا هو. أما المناسب مثل الإسكار مناسب للتحريم، لأنه يذهب العقل. إذن بين المناسب وبين الطردي. فهم؟ يعني له شبه بهذا شبه. عرفت الآن؟ يعني هذا الأمران، مناسب بالذات وطردي، يعني ما غير المناسب تماما، بينهما شيء شبه. لماذا؟ لأنه يشبهه باعتبار ويشبهه باعتبار شبه، ليس هو هو تماما ولا هو هو تماما. فهم؟ فيه بعض طبائع توافقه، بعض طبائع توافقه، يسمى شبها. فلذلك قال ذو منزلة بين منزلتيهما. منزلتيهما يعني منزلتي المناسب والطردي. لماذا ذو منزلة بينهما؟ فإنه يعني فإن الشبه فإنه يشبه الطردي. هنا أيضا المراد به طردي. فإنه يشبه الطرد. كيف يشبهه؟ من حيث إنه غير مناسب بالذات، من حيث إنه غير مناسب بالذات. ويشبه المناسب بالذات، يشبه المناسب يعني يشبه الإسكار ويشبه الجسر، وجود الجسر. لكيف يشبه الإسكار؟ من حيث التفات الشارع إليه في الجملة. الشارع التفت إليه في الجملة، وإن لم يلتفت في هذا الحكم. فهم؟ هذا شبه في الجملة، يعني في الجملة يعني إجمالا. بغض النظر عن صورة المتنازع فيها. ما مثاله؟ كالذكورة والأنوثة. يعني من حيث التفات الشارع إليه في الجملة، يعني إثباتا ونفيا. إثباتا يعني أحيانا يثبت الشارع وأحيانا ينفي. فثبت إيه؟ ثبت أن الشارع يعتبره في الجملة، ثبت أن الشارع يعتبره أو التفت إليه في الجملة. كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. أليس هناك فرق بين الذكر والأنثى في القضاء نعم وكذلك في الشهادة، لكن لا فرق بين الأنثى والذكر في الإثق أو في العبد كما ذكرنا هذا سابقا. فهمتم؟ إذن الشارع في الجملة التفت إلى الذكورة والأنوثة في الجملة لا تفصيلا، لا تفصيلا، لأن هناك مسائل لا فرق فيها بين الرجل والأنثى، لا تنظر إلى التفصيل، انظر إلى الإجمال، يكفي للإجمال مسألة واحدة مثل الشهادة يعتبر فيها الفرق بين الرجل والأنثى. فإذا الرجل الرجلية والأنثوية شبه، سمى إيه؟ شبها. قال المصنف، قال المصنف: وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة، في تعريف هذه المنزلة يعني في تعريف ذي المنزلة، في تعريف الوصف المراد به الوصف، الوصف ليس منزلة كما عرفتم بل ذو المنزلة، فالمراد بالمنزلة ذي المنزلة وهو الوصف. وقد تكاثر يعني كثر الخصام، خصومة، تشاجر يعني أمامنا تشاجر، خصومة خلاف، كثر الخلاف في تعريف هذه المنزلة، ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها. ما هو الشبه؟ ما هو تعريفه؟ ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها، فيها يعني في المنزلة، أي في تعريف المنزلة، أي في تعريف ذي المنزلة. فالآن يذكر المصنف بعض تلك التعريف. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو المناسب بالطبع، هو يعني الشبه، هو المناسب بالطبع، ليس مناسبا بالذات وليس طرديا، ليس مناسبا بالذات وليس طرديا، بل هو مناسب بالطبع يعني بالاستلزام، يعني يستلزمه. كالطهارة لاشتراط النية، الطهارة لاشتراط النية، الطهارة هو الوصف، الحكم هو إيه؟ اشتراط النية. هذا الوصف هل هو مناسب بالذات لاشتراط النية؟ إذا كان الطهارة مناسبا بالذات لاشتراط النية، لماذا لا تشترط النية في غسل في النجاسة؟ أنت تغسل النجاسة حينما يصيبك البول تغسله، أليس هذا طهارة؟ طهارة اشترط فيه النية؟ لا. عرفنا إيه؟ ليس مناسبا. إذا كان مناسبا وجب وجود الحكم، إذا كان مسكرا وجب الهرمة، مسكر مناسب، فهمتم؟ مناسب بالذات، والطهارة مناسبة بالذات، نفترض مناسبة بالذات، وجبت النية في إزالة النجاسة، بينما لا تجب النية في إزالة النجاسة. معناه إيه؟ أن الطهارة ليست مناسبة بالذات لهذا الحكم الذي هو الطهارة اشتراط النية. إذن الطهارة هي المناسب بالطبع، وهو الشبه، وهو الشبه، الحكم هو اشتراط النية. فإنها يعني فإن الطهارة إنما تناسبه، تناسبه يعني تناسب اشتراط النية بذاته، لا بذاته، بل بواسطة أنها عبادة. إذا كان تناسب بذاته، لماذا لم تشترط النية في إزالة النجاسة؟ فهمتم؟ إذن عرفت أنه لا أنها لا تناسبه لذاته، فهم؟ بل إنها إنما تناسبه، إنما تعرفون إنما للحصر، يحصر التالي في تاليه، حصر التالي في تاليه، إنما تناسب بكذا لا بكذا، إنما أنت عالم لا فلا، فهمت؟ يعني يحصره في العالمية وكذلك يحصره في الواسطية، إنما تناسب بالواسطة فقط لا بإيه؟ لا بالذات، لا ب، إذا كان يناسبه بذاته لوجبت النية في إزالة النجاسة، لأنه أيضا طهارة، لأنه أيضا طهارة. فإن الطهارة إنما تناسبه، تناسب اشتراط النية، يعني تناسب هذا الحكم الذي هو اشتراط النية، بواسطة أنها عبادة، لا من حيث هي، لا من حيث هي، بخلاف المناسب بالذات، بخلاف المناسب كالإسكار لهرمة الخمر، لأن الإسكار مناسب بالذات، حيث وجد الإسكار وجد أي شيء مسكر حرام عندنا، كل مسكر حرام، يعني كل طهارة يجب فيه النية. تقول هذا الكلام؟ لا تقول. فهمت؟ إذن ليس مناسبا بالذات، وإنما يناسبه بواسطة أنها عبادة. نعم، الطهارة عبادة، فبالتالي يعني طهارة يعني إيه؟ طهارة الغسل والتيمم، طهارة الغسل والتيمم عبادة، سواء كان واجبا أو مندوبا. غسل الجمعة عبادة، غسل الجنابة عبادة، تيمم عبادة، فيشترط فيني. أما إزالة النجاسة طهارة لكن ليست نجاسة، ليست عبادة. إزالة النجاسة ليست عبادة، فهمتم؟ إزالة النجاسة ليست عبادة، فبالتالي انتفى الحكم الذي هو اشتراط النية ولا يصار إليه. طبعا هذا تعريف واحد من التعريف التي للشبه، وهو للقاضي الباقلاني. ولا يصار إليه يعني لا يقاس بسببه، هذا معناه، بأن لا يصار، بأن يصار إلى قياسه. لا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه، يعني قياس الشبه، قياس الشبه، لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة على المشتمل على المناسب بالذات إجماعا. إذا أمكنك القياس، يعني هناك وصف مناسب بالذات وهناك وصف ليس مناسبا بالذات ولا طرديا، لا يجوز التمسك بالشبه هنا. طالما يوجد وصف مناسب بالذات عليه يعتمد، وقياس العلة هو الذي ارتكب. أما اعتبار الشبه لا، ليس له اعتبار. فهم؟ لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، يعني لا يقاس قياس الشبه مع إمكان قياس العلة. قياس العلة يعني إيه؟ القياس الذي فيه وصف مناسب بالذات، فيه وصف مناسب، وهو الذي يطلق، وهو الذي يتبادر إليه الذهن عند القياس. القياس معناه قياس العلة، وأما غيره يقيد، قياس الشبه أو قياس الطرد وما إلى ذلك. فإن تعذرت أي العلة بتعذر المناسب، نفترض أن قياس العلة لا يمكن، لعدم وجود الوصف المناسب، لعدم وجود، بينما يوجد الشبه، يوجد، ماذا نفعل؟ فإن تعذرت أي العلة، كيف تتعذر العلة؟ بتعذر المناسب بالذات، بأن لم يوجد غير قياس الشبه، فقط يوجد الشبه ولا يوجد المناسبة بالذات، ماذا نفعل؟ فقال الشافعي رضي الله عنه: هو حجة، هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب. حجة طبعا فيما عدا الصورية، سيأتي أن من صور قياس الشبه القياس الصوري، قياس الشبه على صور، قياس الشبه على صور، منها صورة تسمى القياس الصوري، سمى إيه؟ القياس الصوري. حجة فيما عدا هذه الصورة، فيما عدا هذه الصورة، فيما عدا هذه الصورة. هذا لم ينبه عليه الشارع ولا المصلي، نبه عليه شيخ الإسلام، وهو واجب التنبيه عليه. فقال الشافعي رضي الله عنه: هو حجة، يعني فيما عدا الصورية، فيما عدا الصورية، وهو يأتي إن شاء الله. لماذا حجة؟ نظرا لشبهه بالمناسب، بالنظر إلى أن الشبه يشبه المناسبة، ليس مناسبا لكن يشبهه، لكن يشبهه باعتبار. ما هو الاعتبار؟ اعتبار أن الشارع التفت إليه في الجملة، أن الشارع التفت إليه في الجملة، وإن لم يكن تفصيلا، مثل الذكورة والأنوثة. وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي: مردود، يعني ليس حجة، ليس قياس الشبه ليس حجة. لماذا مردود؟ نظرا لشبهه بطرده. تعرفون أن له شبهين، شبه إلى هنا وشبه إلى هنا. الإمام الشافعي يعتبر هذا الشبه فجعله حجة، وهما يعتبر الشبه المخالف وهو شبهه لطردي، فقال ليس حجة. هذا هو قياس الشبه. بناء على تعريف القاضي أبو بكر بطلان قال هو المناسب للتبع، إذا ما الفرق بين الشبه والطردي؟ الطردي قلتم أيضا هو المناسب للتبع. لا، الطردي ما ليس في مناسبة مطلقا. الطردي ما ليس في كوجود الجسم. وجود الجسم هل فيها أي مناسبة؟ لا، لا شيء، كلام فاضي. الآن ننتقل إلى الصور، صور قياس الشبه. قياس الشبه ما هي صورها أو مراتبها؟ مراتبه وأعلاه، يعني أعلى قياس الشبه، يعني أعلى أنواع قياس الشبه. لماذا قلت أولا أعلى قياس الشبه ولم نقل أعلى أنواع قياس؟ لأن الأنواع مؤنث، الضمير عندي مذكر، فلا بد أن أتكلم قليلا. أعلاه يعني أعلى قياس الشبه، يعني أعلى أنواع قياس الشبه. على القول بهجيته طبعا الذين قالوا مردود لا يعتبرون أصلا، فلا يكون عندهم مراتب. أما الذين قالوا بأنه هجة صنفوه إلى تصنيفات، مرتبة عالية، متوسطة، صافية، فهمتم؟ وأعلاه على القول بهجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. شوف هذا نايم من وقت طويل، غريب ولا إيه؟ ما هذا علاه؟ ريان، اسمه إيه؟ باغوس. وأعلاه على القول بهجيته قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. وهو ما هو ما هذا النوع؟ هذه المرتبة ما هي؟ وهو إلهاق فرع، إلهاق يعني إلهاق بمعنى القياس، قياس فرع. ما شأنه متردد؟ هذا الفرع متردد بين ماذا وماذا؟ بين أصلين. المراد بالأصل مقيس عليه، مقيس ومقيس عليه، قياس مقيس على مقيس عليه. كم مقيس عليه؟ كم؟ اثنان، ليس واحد، ليس خمر فقط. النبيذ بين الخمر والشاي، النبيذ بين الخمر والشاي، بين متردد بين كونه كالخمر بين كونه كالشاي مثلا. وهو إلهاق فرع متردد بين أصلين. إلهاقه بماذا؟ بأحدهما. عرفت الآن؟ جار ومجرور متعلق بإلهاق، يعني تلهق النبيذ بالشاي إما أو بالخمر، بأحدهما، لكن ليس أي أحد، بل الغالب شبهه به في الحكم والصفة. الغالب صفة لمن؟ للأحد، صفة للأحد. شبهه فاعل غالب، شبهه فاعل، تعرفون هذا الأسلوب؟ زيد القائم أبوه مثلا، الغالب شبهه به، يعني الغالب شبهه به. شوف عندي مثلا عندي عبد، تعرفون العبد عكس الحر، هو الفرع، هو الفرع المقيس، مقيس عليه إيه؟ يقاس العبد على مال، على مال التجارة، أو يقاس العبد على الحر. العبد الحر والمال هما المقيس عليهما، الحر والمال هما المقيس عليهما. يقاس العبد على الحر ولا على المال؟ لماذا؟ لأن العبد متردد بينهما، متردد بينهما. أليس هو مالا يباع ويشترى؟ أليس هو مالا يزكى إذا كان مال تجارة؟ جيد، إذن له شبه بالمالية وله شبه بالهرية، بالهر ليه؟ لأنه يجب عليه الصلاة، إنسان يجب عليه الصلاة كما يجب على الهر الصلاة، إنسان يجب عليه الصوم، إنسان يجب عليه كذا وكذا من التكاليف الشرعية. هذا شبهه للهر، للهر، إذا تردد بين الهر والمال، لكن بأيهما سبهه أغلب، بالمال ولا بالهر؟ هنا يختلف العلماء. العالم الذي يرى أنه أقرب إلى المال من الهر يجعله كالمال، يجعله كالمال في حكمه، والذي يرى أنه أقرب إلى الهر يجعله كالهر. هذا هو الغالب شبهه بها به. الغالب يعني إلحاق فرع متردد بين أصلين بعهدهما، بعهدهما متعلق بالإلحاق، إلحاقه بعهد الأصلين، إلحاق الفرع بعهد الأصلين. أي عهد؟ الغالب شبهه به. شبهه في ماذا؟ في الحكم والصفة. في الحكم مثل الحكم إيه؟ في المثال الذي ذكرته، البيع والإجارة والإعارة وغير ذلك، هذا حكم يعني من أحكام العبد، من أحكام العبد أنه يباع ويعار ويؤجر وما إلى ذلك. مثل من؟ مثل المال، مثل المال يباع ويعار ويؤجر. إذن أشبه الهر الفرع، أشبه الفرع بالأصل الذي هو المال في الحكم، ما هو؟ البيع والشراء وما إلى ذلك. وأشبه في الصفة أيضا، والصفة نحن قلنا قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. ما هو الصفة؟ الصفة مثلا قلة القيمة وكثرتها، قلة القيمة وكثرتها، فهمتم؟ العبد تزيد قيمة، تزيد قيمته وتقل، كما تزيد قيمة المال وتنقص، أليس كذلك؟ إذن العبد أشبه المال في حكم المال. ما هو حكم المال؟ البيع والشراء وما إلى ذلك. وفي صفة المال، ما هو صفة المال؟ زيادة قيمته ونقصه. فبعهدهم الغالب شبهه. إذن أما الهر، ما حكم الهر وما صفة الهر؟ حكم الهر أنه يجب عليه الصلاة، يتحمل التكاليف. وما صفة الهر؟ صفة الهر ماذا؟ صفة الهر، صفة الهر في الإنسانية، ممكن في الإنسانية. المهم بأيهما غلب شبهه؟ بالمال. بأيهما غلب شبه العبد؟ بالمال. شبهه بالهر موجود لا ننكره، لكن قليل. شبهه بالهر أقل من شبهه بالمال، وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بعهدهما. الغالب شبهه به في الحكم والصفة، على شبهه بالآخر فيهما. على متعلق بإيه؟ الغالب متعلق بالغالب، غلب على، غلب شبهه على شبهه، فهمتم؟ غلب شبهه على شبهه، على شبهه بماذا؟ بالآخر، يعني بالأصل الآخر، بالأصل الآخر فيهما، يعني في الحكم والصفة، في الحكم والصفة. مثاله إلحاق العبد، هذا مثال إلحاق العبد الذي هو الفرع بالمال، بالمال الذي هو عهد الأصلين، هو عهد الأصلين في ماذا؟ في إيجاب القيمة بقتله. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، ليس الحكم الذي ذكر في المتن في الحكم والصفة، لا، خلي بالك، في المتن ذكر قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. هذا الحكم شيء، والذي نذكر هنا في إيجاب القيمة ده حكم آخر، هذا حكم تريد أن تثبته كالهرمة، فهمت؟ الخمر له حكم شرعي وهو الهرمة. الخمر له حكم آخر هو أنه يشرب، فهمت؟ في إيجاب القيمة، المراد بإيجاب القيمة الحكم الشرعي الذي تريد أن تثبته بالقياس، فهمت؟ ما هو الحكم؟ يجب القيمة إذا قتلا، يعني العبد قد قتل، رجل مسلم قتل عبدا ملكا لسيد، ماذا يجب على هذا القاتل؟ يدفع القيمة ولا يقتص منه يعني يقتل مثله، فهمتم؟ هذا هو في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت، سواء كانت قيمته أكثر من دية الهر، قد يكون أكثر من دية الهر 50 إبلا، خمسون أليس 50؟ نعم. وقد يكون أقل، وقد يكون أقل لا يلتفت إليه لأنه مال، فهمتم؟ صار ما هو مال له قيمة المال. بالغة ما بلغت، بالغة ضمير بالغة إلى القيمة، بالغة القيمة ما بلغت، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالهر فيهما، فهمتم؟ الصفة هو زيادة القيمة ونقصان القيمة، لأن شبهه بالمال في الحكم، هذا الحكم هو الحكم الذي ذكر في المتن، فهمت؟ ليس الحكم الشرعي، لأن شبهه بالمال هو حكم شرعي، لكن ليس الحكم الشرعي المتنازع فيه، ليس الحكم الشرعي الذي تثبت تريد إثباته بالقياس، أكثر من شبهه بالهر فيهما، هذه هي الدرجة القصوى عالاه، فهمتم؟ ثم القياس الصوري بعد هذا، وهو الذي أشرت إليه سابقا، فقال الشافعي حجة، قلت لكم إيه فيما عدا الصوري، ما هو الصوري؟ ثم القياس الصوري يعني قياس الشبه في الصورة، هذا هو قياس الشبه في الصورة، كقياس الخيل على البغال، قياس الخيل على البغال، وهو الموجود عندكم في تيانجور وتيباناس، أليس هذا بغالا؟ لا ليس خيلا هذا. أو خيل إندونيسي يسمونه خيلا فرسا يعني؟ جيد خلاص. الخيل هو ما تركب من الفرس والهمار، كقياس الخيل على البغال، كقياس الخيل على البغال جمع بغلة، والحمير، حمير يعني جمع همار، في عدم وجوب الزكاة فيه يعني فيهما ولا فيه، نعم فيهما، لا زكاة في البغال ولا زكاة في الحمير، يقاس عليهما الخيل فلا زكاة فيه أيضا، فهمتم؟ كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة أي فيهما. لماذا يعني تقيس وتثبت عدم وجوب الزكاة؟ للشبه الصوري بينهما، لأن صورة الفرس كصورة البغال، صورة الحمير، فكما أن في الحمير كما أنه لا زكاة في الحمير والبغال، فكذلك لا زكاة في الخيل. هذا كلام ساقط بالمرة، فلذلك قلنا إيه حجة فيما عدا السورية، هذا لا يحتج به، لا زكاة فيما يقتنى من القول للركوب أو حمل الأثقال أو القائل بقياس شبهه في صورة ابن أولياء أن الشافعي لا يقول به، وهو كذلك، وإن قال به بعض أصحابه في صور منها على الأصح إلهاق الهرة الوحشية في التحريم بالإنسية، لصورة قياس الشبه في الصورة، لكن يحتمل أن يكون التحريم فيها ليس للإلهاق لا للقياس بل لدليل آخر، فنقل المصنف يعني الشافعي أن قياس الشبه حجة محمول على قياس غير الصوري، فهمتم؟ وقال الإمام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا، المعتبر في قياس الشبه ليكون، هذا مرة أخرى نعود إلى قياس الشبه، انتهينا من بيان درجاته، علاه غلبة الأشباه في الحكم والصفة، ثانيا القياس الصوري، القياس الصوري ليس حجة، الآن نقول ما هو المعتبر في المشابهة؟ نقول شبه، شبه في ماذا؟ المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين، حصول المشابهة بين الشيئين يعني بين الأصلين في ماذا؟ لعلة الحكم أو مستلزمها، علام بمعنى في، لعلة الحكم يعني في علة الحكم، حصول المشابهة في المشابهة في علة الحكم أو مستلزم هذه العلة، مستلزم هذه ليس في العلة، ليست المشابهة في العلة بل المشابهة فيما يستلزم العلة، فيما يستلزم العلة. هناك شيء، هذا الشيء إذا وجد وجدت العلة يستلزم، فهم؟ يوجد المشابهة في هذا المستلزم يعتبر عبارته. أنا سأذكر لك المثال. وعبارته في وعبارة من؟ عبارة الإمام الرازي فيما يظن، يعني حصول المشابهة فيما يظن. أنت تكمل هذا، وعبارته يعني حصول المشابهة فيما يظن كونه، فيما يظن كونه علة للحكم أو مستلزمة، مستلزما لها يعني مستلزما للعلة، مستلزما للعلة، سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم. هكذا قال الإمام الرازي. مثاله إيه؟ أنا كتبته من بعض الهواشي. مثاله ما لو رأينا سمكا على صورة الآدمي، سمك على صورة الإنسان، لو خرج على البر لم يعيش. سمك صورته إيه؟ صورة آدمي، خرج من البر من البحر إلى البر، خرج سمكه، هذا سمكه من البحر إلى البر، لكن ماذا إذا خرج؟ هل يعيش أو لا يعيش؟ لا يعيش، لا ي... فإنه يؤكل، فإن هذا الإنسان يؤكل ولا يشترط ذبحه، إذا مات يؤكل. لماذا؟ لعلة الحكم. ما هو علة الحكم؟ عدم الحي، عدم حيوان بحري لا يعيش في البر، لا يعيش في البر. هكذا هذا الإنسان كان في البحر لكن لما خرج إلى البر ما عاش، أليس هذا علة أكل، علة جواز أكل سمك، علة جواز أكل سمك؟ ما هو؟ أنه حيوان يعيش في البحر وإذا عاش في البر يموت. هذا حصل هنا في هذا السمك، فإنه يؤكل لعلة الحكم، يعني لمشابهته لعلة الحكم، فإنه يؤكل لحصول مشابهته في علة الحكم. ما هي؟ وهي كونه بحريا لا يعيش في البر، فهم؟ كتبتم هذا؟ إذا حصول مشابهة في علة الحكم أو مستلزمها، المستلزم مثال المستلزم ليس مشابها في علة حكمه ولكن مشابه في شيء يستلزم علة الحكم، يستلزم علة الحكم. أنا لم أصل إلى مثال له. هل هناك شيء في البناني ليس مشابها في علة حكمه ولكن مشابه في أمر يستلزم العلة؟ هذا الأمر يستلزم العلة، يشابهه في هذا الأمر، مثل ماذا يشابهه في هذا الأمر؟ والله يعني أشياء افتراضية ربما ليس لها مجال للتطبيق، افتراضية كما يبدو، لأن المهشين لم يذكروا له مثالا. سنبحث إن شاء الله. أنا لم أتمكن من مراجعة المطولات، قرأت بعض الهواشي لم أجد لها مثال لهذه صورة مثالا، ولا الإمام الرازي ذكر مثالا وهو الذي جاء بهذا الكلام. ننتقل إلى المسلك الأصابي. السابع من مسالك من مسالك العلة الدوران. دوران دار يدور دورانا فهو دوران. الإسكان للاسم الفاعل وتحريك للمصدر فعلان فعلان. تعرفون الفرق هذا؟ فعلان اسم الفاعل، سكران اسم الفاعل، سكران مصدر يعني بمعنى سكر. وهو ما هو الدوران أو الدوران؟ وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. يوجد الحكم عند وجود حكم أي عند وجود وصف. شوف الخل الخل في حالة عدم وجود رائحة الخمر فيه. خل ليس فيه الآن رائحة الخمر، ليس فيه الآن رائحة الخمر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ثم بعد ذلك وجدت رائحة الخمر في هذا الخل، وجدت رائحة الخمر في هذا الخل، لا يجوز، لا يجوز. فيقول قائل العلة هنا هي الرائحة، العلة هنا هي الرائحة. ليه؟ لأن الهرمة لم توجد حيث لم توجد الرائحة، ثم وجدت الهرمة حيث لما وجدت الرائحة. عرفت؟ نقول لا لا، ليست الرائحة هي العلة، بل العلة شيء آخر، الرائحة لازمه، بل العلة شيء آخر، الرائحة لازمه، ليس هي. ما هذا الملزوم الذي هو العلة؟ الإسكار. فهمت؟ الإسكار هو العلة. ليه؟ كلما يوجد الإسكار يوجد الرائحة، كلما يوجد الإسكار يوجد الرائحة، فالإسكار هو العلة، ليست الرائحة هي العلة. فهمتم؟ وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف، ما هذا الوصف؟ الرائحة مثلا، وينعدم الحكم عند عدمه. نعم، هذا هو الدوران. إذن يوجد الدوران في الرائحة بالنسبة إلى الخل. فهمتم؟ هل يعتبر لهذا السبب أن الرائحة هي العلة أو لا يعتبر؟ هذا هو هذا المسلك. فهمتم؟ قيل لا يفيد، يعني لا تقول أن الرائحة هي العلة، لا يفيد. الدوران لا يفيد العلية، الدوران لا يفيد العلية أصلا، لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة. لماذا لا يفيد؟ لجواز أن يكون الوصف الذي هو الرائحة، الوصف المفترض، ليس الوصف الذي هو العلة. فهمتم؟ الوصف الذي يفترضه الخصم، لجواز أن يكون هذا الوصف ملازما للعلة التي هي الوصف الحقيقي. الإسكار وصف والرائحة وصف، يجوز أن يكون وصف الرائحة لازما لوصف الإسكار. فهمتم؟ فهذا اللازم لا يعتبر علة. لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها، لا نفسها يعني لا نفس العلة، لا نفس العلة، بل لازم العلة، لازم العلة، كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه، يعني تدور معه. هذه الرائحة دائرة معه، يعني يوجد وينعدم، يوجد الحكم، ينعدم وينعدم الحكم. فإنها دائرة معه وجودا وعدما، هذا هو وجودا. إذن الدائر الرائحة يسمى دائرا، والحكم يسمى مدارا، يسمى إيه؟ المدار. فإنها دائرة معه وجودا وعدما، بأن يصير خلا وليس علة، بأن يصير خلا وليس إلا تن. ما معنى هذا؟ فإنها دائرة معه وجودا وعدما، بأن يصير خلا. ما معنى هذا الكلام؟ بأن يصير خلا وليس علة، بأن يصير بأن يصير المسكر خلا، بأن يصير بأن يصير المسكر خلا مع وجود الروح. الباو يصور ماذا؟ يصور العظمة. انظروا في البنان يا جماعة إذا في شيء تصحفوننا. متعلق بقول إيه؟ وعدما. إيه؟ وعدما. أيوة. إذن يصور العدم، يعني كيف ينعدم الحكم؟ بأن يصير خلا. إذا صار خلا لا هرمة فيه، لا هرمة فيه. وليس علة، وليس علة، مع أنه انعدم هنا انعدم، فلماذا هو انعدم الحكم؟ إذن انعدم الحكم لانعدام الإسكار لا لانعدام الرائحة. وقيل إذن الأول أنه لا يفيد قطعا، وقيل هو قطعي، يعني يفيد قطعا، يفيد قطعا في إفادة العلة، في إفادة العلية، يفيد قطعا في إفادة العلية، يعني يعتبر رائحة علة لهرمة الخمر. وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لهرمة الخمر، وكأن قائل هذا القيل قال هذا القول، متى قال؟ عند مناسبة الوصف. انقلب مسلكا آخر. لماذا؟ نحن لسنا في مسلك المناسبة، لسنا في مسلك المناسبة، بل نحن الآن في مسلك الدوران. مسلك إيه؟ دوران. ما معنى الدوران؟ دوران تعريفه يوجد الحكم عند وجود الحكم وينعدم ينعدم، ليس تعريفه هو المناسبة. الآن هذا القائل كأنه جعله إذا أو احتج به إذا كان هناك مناسبة، إذا كان هناك مناسبة رجعنا إلى مسلك المناسبة، رجعنا إلى مسلك وليس كلامنا فيه، وليس كلامنا فيه. وأما إذا لم يوجد المناسبة لا يحتج به هذا القائل، يحتج به إذا وجدت المناسبة، طبعا يرجع إلى مسلك آخر. أما إذا لم يوجد المناسبة لا يحتج به، فلا خلاف بيننا وبين هذا القائل، لا خلاف بيننا وبين هذا القائل. ليه؟ لأننا أيضا نقول مثل ما قاله، نقول بعليته إذا وجدت المناسبة، لكن لا بالدوران بل بمسلك المناسبة، ولا نقول بعليته إذا لم توجد المناسبة كما قال هو أيضا. فهمتم؟ والمختار وفاقا للأكثر أنه ظني، والمختار لا نقول لا يفيد مطلقا ولا نقول قطعي أيضا، بل ظني يفيد ظنا لا قطعي. لماذا ليس قطعيا؟ لقيام الاحتمال السابق. لقيام ما هو الاحتمال السابق؟ أنه لكونه لازما له. لماذا وجد وانعدم ووجد وانعدم؟ لازما لأنه لازم. اللازم ما شاء أنه كلما يوجد الملزوم يوجد اللازم، كلما ينعدم الملزوم ينعدم اللازم. لا، هذا غير صحيح هذا الكلام أيضا. ليه؟ لأن اللازم قد يوجد ولا ملزومة، مثل غراب وسواد. السواد لازم للغراب، السواد لازم للغراب. إذا انعدم الملزوم انعدم اللازم، هكذا؟ لا، لم يوجد الغراب يوجد السواد، هذا سواد ليس غرابا. فهمتم؟ أما إذا انعدم اللازم، نعم ينعدم الملزوم، لا يوجد سواد معناه لا يوجد غراب. فربما يريد باللزوم إيه؟ لازم ينعدم هنا ينعدم المعدوم، بمعنى إيه؟ بمعنى السواد الذي في جسد الغراب، ليس مطلق الصواد. ايوه الصواد الذي في جسد الغراب ينعدمه اذا انعدم الغراب، اما مطلق الصواد لا ينعدم بانعدام الغراب، لا يوجد صواد في غير الغراب، ربما اراد به هذا المعنى والا لا يمشي. قال ماذا؟ والمختار وفاقا لا قطعي لقيام الاحتمال السابق. ما هو الاحتمال السابق؟ يوجد حيث يوجد، ينعدم حيث ينعدم. فلماذا إذن؟ لكون هذا الوصف لازما للعلة التي هي العلة، مثل إيه؟ لكون الرائحة لازمة للإسكار الذي هو العلة ليست الرائحة. طالما هذا الاحتمال وارد لا نستطيع أن نقول الرائحة هي التي هي العلة خطأ، لا نستطيع، بل نستطيع أن نقول ظنا، يفيد ظنا، يعني يظن أنه علة. ولا يلزم المستدل به بيان نفي أو انتفاء ما هو أولى منه. يعني أهد الله، انتهى الوقت، نقف هنا.